شمعة ولا عاد جلاس، وحتى أنا ماني مثل ما أنت خابر، ما عاد بشمعة ولا عاد جلاس، حتى أنا ماني مثل ما أنت خابر. إذا صحى بإحساس يموت بإحساس، لجل كذا في كل الأحوال كابر. إذا صحى بإحساس يموت بإحساس، لجل كذا في كل الأحوال كابر أكابر. فقدت كثير لكن ولا باس، مو آخر الدنيا انكسر المشاعر. أنا فقدت كثير لكن ولا باس، مو آخر الدنيا انكسر المشاعر. بحط على قلبي من الحين حراس، وبعيش في يومي وباكر لباكر. بحط على قلبي من الحين حراس، وبعيش في يومي وباكر الباكر الباكر. كل شي بنيته بالعمر كان له ساس، وما جيت للدنيا أنا شخص عابر. كل شي بنيته بالعمر كان له ساس، وما جيت للدنيا أنا شخص عابر. بالصراحة ما بقى خير بالناس، وقد قلتها ما عادني فيك خاطر. تبي الصراحة ما بقى